Yeah, hold that. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبكم: فصل في سجود السهو في الصلاة فرضا كانت أو نفلا. يشرع السجود السهو حتى في النفل. في بعض الأقوال يقول أن النفل مبنى على التخفيف، يعني لا داعي لسجود السهو فيه. قال لا، الأصح أنه حتى في النفل لو سهى في السنة وهو يصلي نافلة سهى مثلا يسجد للسهو. نعم. وهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه. إيه، هو في الأصول هكذا عرفه الأصوليون، يعني السهو أن يغفل عن الشيء، الغفلة عن الشيء. نعم. واصطلاحا الغفلة عن شيء في الصلاة. وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة، يشرع لأسباب منها ترك المأمور به، سواء كان المأمور به مفروضا أو من الأبعاد. لكن إذا كان فرضا كالفاتحة لابد من الإتيان بالركن. إذا كانت إحدى الركعات مثلا خالية من الفاتحة، يعني نسي لم يقرأ الفاتحة أو لم يطمئن، يأتي بالركعة ويسجد للسهو. أو ترك بعضا من الأبعاض، يعني السنن التي هي تسمى الأبعاض التي يشرع سجود السهو لتركها، كالتشهد الأول مثلا أو القنوت في الصبح، هي ثمانية سيأتي معنا. الأبعاض التي يشرع لتركها سجود السهو ثمانية ستأتي، أيضا يسجد للسهو. إذن لترك مأمور به أو فعل منهي عنه، أو فعل منهي عنه، كأن زاد ركوعا خامسا مثلا، هذا منهي عنه. سيأتي أن تفصيل المنهي عنه. ولو بالشك، ولو ترددا، يعني لا يشترط التيقن بأنه تيقن أنه ترك أو فعل أو ترك، يعني مجرد التردد في الصلاة في ترك المأمور به أو في فعل المنهي عنه، مجرد التردد يكون سببا لترك السجود السهو، أو يشرع السجود السهو ولو بمجرد التردد. يعني كما سيأتي. وقد بدأ بالقسم الأول فقال، الذي هو طبعا هناك سبب، هو قال هو أشار المتن، أشار إلى ثلاث أشياء. المتن اللي هو أبو شجاع قال يشرع لترك مأمور به فعل منهي عنه والتردد، ومن شك في عدد من الركعات بنى على الأقل وأتم صلاته وسجد للسهو. هذا المثل ذكر هذه الثلاث أشياء يدخل تحت هذا التفريعة. الفرق بين الشك والتردد يا مولانا، الفرق بين الشك والتردد، ثم هل الشك لا نفس الشك والظن؟ لا عند في كتب الفقه الظن والشك بمعنى واحد، لكن عند الأصوليين يفرقون بين الظن. الظن هو الجانب الراجح، الطرف الراجح ظن، الطرف المرجوح وهم. إذا كان مستوى الطرفين شك، هذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء كما قال النووي رحمه الله عليه في المجموع، الظن والشك بمعنى واحد، والظن والشك بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحدي. أو التردد، الفرق بين الشك والتردد هو يعني يستعمل غالبا التردد في الشك. لما جعلها ثلاثا؟ لا هذا مرادف للشك، يعني من باب الترادف، يعني ما ليس الثلاث. أنا لا أقول الشك أو أتردد أو شك بمعنى واحد، يعني من باب التردد. أهلا بالأمير. أمير ما شاء الله. طيب. والمتروك من الصلاة، نأتي لتفصيل المتروك من الصلاة فرضا كانت أو نفلا. ثلاثة أشياء. نعم صحيح. وهي فرض وسنة، إما أن يترك فرضا أو يترك بعض سنة، أي بعضا وهيئة، أو يترك هيئة. المتروك من الصلاة لا يخلو عن أحد هذه الأشياء الثلاث. طيب. وتقدم بيانها. تقدم بيانها حينما ذكرنا قلنا أركان الصلاة كذا وأبعاضها كذا وهيئاتها كذا، تقدم هذا. فالفرض المتروك سهوا لا ينوب، أي لا يقوم عنه سجود السهو. فالفرض إذا ترك سهوا لا، طبعا إذا ترك عمدا تبطل الصلاة. الفرض إذا ترك عمدا تبطل الصلاة، وإذا ترك سهوا لا تبطل الصلاة، بل يأتي به ويعني يستدركه. إن كان هناك مجال للاستدراك يستدرك بأن ركع أو حتى رفع وقبل أن يذهب إلى السجود تذكر أنه ترك الفاتحة نسيها، يلغي هذا الركعة فيقوم يأتي بالفاتحة ويركع ثم. أما إذا هذا تذكره طبعا والزمان قريب أتى وبنى، أتى به وبنى عليه، لكن إذا نسي الفاتحة ولم يذكرها إلا في الركعة الثانية، فنقول هذه الركعة التي خلت من الفاتحة لغو، لا تحسبها، وتأتي بركعة مكانها وتسجد للسهو. إذا كان الزمان قريب في مجال، هناك مجال التدارك يتدارك وفي الأخير في آخر الصلاة. إذا فات مكانها بأن أتى فعل مثلا لم يتذكر إلا في الركعة الثانية، تذكر أنه ترك الفاتحة أو طمأنينة أو إحدى السجدات من السجدتين، إحدى السجدتين يعني، يأتي بركعة كاملة ولا يحسب الأولى. لا ينوب أي لا يقوم عنه سجود السهو ولا غيره من سنن الصلاة، بل حكمه أنه إن ذكره قبل سلامه أتى به، لأن حقيقة الصلاة لا تتم بدونه. وقد يشرع مع الإتيان به السجود، وقد يشرع مع الإتيان به السجود. نعم. كأن سجد قبل ركوعه مثلا سهوا مثلا ثم تذكر، سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر ذلك، طبعا سجوده هذا لا ينفع، ما يغني شيئا، ثم تذكر، فعليه أن ماذا يصنع؟ فإنه يقوم ويركع ويسجد ويعيد السجود. نعم. في هذه الزيادة فإنما بعد المتروك لغون. لغون. نعم. وقد لا يشرع السجود لتداركه. هنا يشرع السجود. هنا يشرع السجود. وقد يشرع له السجود مع التدارك، وقد لا يشرع له السجود مع التدارك. الحالة الأولى، الصورة الأولى قال يتدارك فيها ويسجد للسهو. هناك حالة يتدارك ولا يسجد للسهو، مثل إيش؟ بأن لا تحصل زيادة. أين؟ كما لو كان المتروك السلام مثلا، لو كان المتروك السلام، أي نعم، يعني السلام الأول. نعم. مو السلام الثاني هيئة لا يسجد لتركها. نعم. أي نعم. طيب. فتذكره عن قرب. عن قرب، يعني هو جلس للتشهد وقال حميد المجيد إلى آخره، ثم نسي أن يسلم، نسي أن يسلم، فتذكر عن قرب أن عليه السلام المفروض أن يسلم، فرجع عن قرب وسلم، هنا لا يسد للسهو. ولم ينتقل من موضعه، لم ينتقل ولم يمشي ولم ينصرف عن حرف عن القبلة، فيسلم من غير سجود. هنا تدارك لركن متروك سهوا من غير أن يشرع له سجود السهو. وإن تذكره بعد السلام. نعم. وإن تذكره، أي الركن المتروك. نعم. تذكره بعد السلام والزمان قريب، يعني بعد أن سلم ذكر أنه صلى ثلاث ركعات مش أربع ركعات، أو أنه نسي الفاتحة في إحدى الركعات مثلا، أو نسي سجدة من السجدات مثلا. نعم. وتذكر ذلك بعد السلام. نعم. والزمان قريب، الزمان قريب، ولم يطأ نجاسة، بأن كان جالسا في مكانه، حتى لو قام، حتى لو مشى، حتى لو انحرف عن القبلة، بشرط أن لا يطأ نجاسة، يعني إذا وطئ نجاسة أو أن لا يحدث. نعم. لا يخرج منه مثل ريح مثلا. أما إذا لم يطأ نجاسة ولم يخرج منه ريح، حتى لو تكلم بكلمات يسيرة، يعني كما حصل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ركعتين وقام وتكلم، حديث ذو اليدين معروف هذا، فإنه يرجع ويأتي أتى به وجوبا، يأتي بركعة أو بما تركه أو بما نسيه ويسلم ويسلسه ويسلم. أتى به وجوبا وبنى عليه بقية الصلاة. فإن كان يعني قد ترك فاتحة الفاتحة في إحدى الركعات يأتي بركعة، أو طمأنينة ترك أو سجدة يأتي بركعة. نعم. وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد. وإن تكلم قليلا، وضابط القليل هو ما دون ست كلمات، ما دون ست كلمات، هذا ضابط القليل. إذا كان دون ست كلمات يعني خمسة فأقل. والمراد بالكلمة هنا ليس المراد بها الكلمة النحوية، يعني حتى نقول أنه مثلا الحرف كلمة، لا، المراد بها الكلمة العرفية عند الفقهاء. قال نعم، نعم، ليس، نعم، لا، هذا تعد كلمة. نعم. والسجد للسهو. نعم. فإن طال الفصل بعد السلام والتذكر أو وطئ نجاسة، يعني بعد خمس دقائق عشر دقائق تذكرا أو وطئ نجاسة أو أحدث، استأنف الصلاة، استأنفها. نعم. نعم، يعني يتوضأ إذا كان محدث، أو يغسل النجاسة، أو حتى إذا لم يحدث ولم يطأ نجاسة يصلي من جديد، لأنه فالزمان يعني طال الزمان. نعم. قال وتفارق هذه الأمور وطأ النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة. أيوة. هذه الأمور الضمير يعود في الإشارة إلى التكلم قليلا واستدبار القبلة والخروج من المسجد. نعم. هذه لا تؤثر. نعم. قال لماذا؟ قال وتفارق إيش؟ وتفارق هذه الأمور. أيوة. وطأ النجاسة، يعني لماذا ما جعلنا حكم وطأ النجاسة كحكم الكلام وكحكم استدبار القبلة باحتمالها في الصلاة؟ لأن الكلام واستقبال القبلة، استدبار القبلة والتكلم محتمل في الصلاة. نعم. لكن النجاسة غير محتملة، مبطلة في الصلاة، مبطلة، غلظ أمر النجاسة. نعم. عليكم السلام. نعم. طيب. والمرجع في طوله وقصره إلى العرف. إيه، في طول إيش يعني؟ طول الفصل وقصره العرف. نعم. وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين. يعني نعتبر هذا يعني من السلام إلى أن قام النبي صلى الله عليه وسلم واتكى على إحدى سواري المسجد وشبك بين كفيه ووضع خده عليهما وقال له ذو اليدين نسيت الصلاة أم قصرت الصلاة يا رسول الله، والتفات صلى الله عليه وسلم إلى الناس وفيهم أبو بكر وعمر كما قال يقول ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله فرجع. يعني كم تقدرون هذه المسافة؟ دقيقة، دقيقتين، تقريبا دقيقتين، لا تزيد على دقيقتين، لا تزيد. الكلام هذا ما قاله والكلام الذي قاله هل يؤثر في مقدار الفصل؟ لا، هم قالوا الكلام لا، ما لمس لا ستة، يعني اعتبر خمس كلمات يعني عفو، يعني مع هل هذه مستفادة من هذه النقطة؟ مستفادة من المناقشة هذا، يعني حسبوا الكلمات يعني، فإذا هي لا تزيد على خمس كلمات. نعم. فهذا رأي، هذا رأي ضعيف التحديد بهذا، هو قال الشيخ العرف، العبرة في العرف، سواء العرف كان يقتضي أن يكون أقل أو أكثر، العبرة العرف. نعم. العبرة في العرف. نعم. شيخنا، لو طول الكلام في مسألة الصلاة نفسها لا يؤثر، لو طول الحديث في مسألة هل سهى أو لم يسهى أو نسي أو لم ينسى لا يؤثر في الفصل، فلا يستأنف ويستدرك ما فاته. إذا كان يعني الكلام طويلا طال، لكن في نفس موضوع الصلاة عارف هل نسي أو لم ينسى، هذا لا يعد فصلا؟ لا، يؤثر هذا. يؤثر إذا طال، إذا كان فوق خمس كلمات يؤثر، حتى لو كان في نفس المسألة هل نسي أو لم ينسى. نعم. نعم. نعم. نعم. والمنقول في الخبر أنه صلى الله عليه وسلم قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوه. نعم. ثم شرع في القسم الثاني. يعني هذا قلنا لا يتجاوز على بالكثير أكثر من دقيقتين. ما ثم شرع في القسم الثاني فقال. القسم الثاني احنا قلنا هذا نعم. في ترك مأمور به، ترك مأمور به فصلناه. نعم. الآن فعل من يعني هنا؟ عفوا سيدي، يقصد المسنون. المسنون. قال في الفرض او في السنة؟ الفرض والابعاد والهيئات. نعم. يعني نعم، هو لان المأمور به اثنان، اما فرض او بعض من الابعاد. نعم. او يعني السنة مؤكد. نعم. قال والمسنون اي البعض المتروك عمدا او سهوا لا يعود اليه بعد التلبس بغيره. كان تذكر يعني لانها يعني تدخل الخلل في الصلاه ظاهرا. يعني لو واحد قام من الركعتين الاوليين يعني الصلاه صحيحه، ولكنه يعني شيء يعني مخل بهيئه الصلاه مع صحه الصلاه. البعض اظن هذا مصطلح الشافعي. فلأنها لشدة أهميتها ولأنه يشرع لتركها سجود السهو كالفريضة أصبحت بعضا، أصبحت كالبعض أو بعضا أو جزءا مهما من الصلاة. بعض يعني جزء يعني. نعم. جزء مهم يعني. كأن تذكر بعد انتصابه ترك التشهد الأول. نعم. أي يحرم عليه العود إذا انتصب. يحرم عليه العود إذا كان عالما ذاكرا. نعم. لكن إذا كان جاهلا حرمة العود معذور، أو كان ناسيا حتى لو كان عالما. ناسيا لأنه في الصلاة. لا لا لا، نسي الحكم. نسي. نعم. يعني هو بعد أن جلس تذكر أنه ينبغي أن لا يجلس، قال أقول معذور أنا. أي يحرم عليه العود لأنه تلبس بفرض. كانت تلبس بفرض طبعا، ولا يرجع إلى السنة ويترك الفرض، فلا يقطعه لسنة. نعم. فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته لأنه نعم عامدا عالما بالتحريم بطلت الصلاة. هذا إذا لم يكن مأموما. نعم. أما إذا كان مأموما، إذا كان مأموما يجب عليه أن يرجع. يعني الإمام هم بالقيام ورجع، والمأموم قام انتصب، يجب عليه أن يعاد. نعم. لأنه زاد قعودا عمدا. نعم. وإن عاد له ناسيا أنه في الصلاة فلا تبطل لعذره، ويلزمه القيام عند تذكره. لكن إذا جلس ثم تذكر أنه ما ينبغي يلزمه القيام، هذا إذا لم يكن مأموما. نعم. نعم. ولكنه يسجد للسهو لأنه زاد جلوسا في غير موضعه. نعم. يعني كان ينبغي أن لا يجلس، أن لا يقعد، لأنه هو فجلوسه عوده والجلوس عامدا يعتبر زيادة. هذا الجلوس زائد. ليش؟ لماذا؟ لأنه ليس في موضعه، فينبغي أن لا يجلس. نعم. لأنه انتصب وشرع في الفرض. طيب. لأنه ترك زاد جلوسا في غير موضعه، وترك التشهد والجلوس في موضعه. ترك التشهد والجلوس لما كان مطلوبا في موضعه، وأتى بجلوس ليس في مكانه. نعم. ليس في موضعه. أو جاهلا بتحريم العود فكذا لا تبطل في الأصح. نعم. نعم. في الأصح قال. نعم. هو نحن نريد الأصح مقابل الأصح. صحيح. تبطل ذاك حتى لو كان جاهلا. نعم. ما يعذر يعني، لكن الصحيح الأصح أنه يعذر. كالناسي. كالناسي. نعم. لأنه مما يخفى على العوام. نعم. لأنه مما يخفى على العوام ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو. لكن لو قال له شخص أنت أخطأت في عودك من القيام لأنك انتصبت، يقوم إذا ذكره أحد من أهل العلم. تنبيه. هذا في المنفرد والإمام. هذا الحكم المتقدم والتفصيل المذكور في المنفرد في حق والإمام. في حق المنفرد والإمام. نعم. والإمام في المنفرد والإمام. نعم. أما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد. يعني لو قام الإمام ساهيا وذكروه ولم يرجع الإمام، يجب على المأموم أن يقوم، يجب على المأموم أن يتبع إمامه. نعم شيخنا، لو العكس لو الإمام جلس بعد أن قام الثالثة جلس يتابعه أن على الخطأ؟ لا لا تتابعه، سيأتي هذا. يعني إذا أخطأ الإمام بعد ما انتصب جلس، قالوا لأنه إذا كان مخطئا فلا توافقه في خطئه، وإن كان عامدا فصلاته باطل في الحالتين مات. نعم. فإن تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة. نعم. فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى، يعني هو لو كان ترك إمامه القنوت، نعم قالوا يتخلف، يجوز للمأموم أن يتخلف للقنوت، وما دام أنه لم يعني يسجد السجدتين ويشرع في، نعم يلحقه، يعني يعتبر يعني تابعا له ولا يؤثر التأخر القليل. يعني فلماذا أجيب، لماذا فرقنا بين التشهد وبين القنوت؟ في التشهد قلنا يجب عليه أن يقوم معه ولا يجوز أن يتأخر للتشهد، لا يتأخر المأموم للتشهد إذا قام إمامه. في القنوت قلنا لا بأس أن يتأخر. نعم أجيب، أجيب بأنه في تلك الحالة، في تلك لم يحدث في تخلفه، لم يحدث، يحدث نعم عفوا، لم يحدث في تخلفه وقوفا، ما أحدث وقوفا زائدا، يعني هو كان واقف من قبل. نعم. وهذا أحدث فيه جلوس تشهد، هذا أحدث جلوس لم يفعله الإمام. المأموم حينما تخلف للقنوت ما أحدث قياما جديدا، هو قائم من قبل وإمامه واقف قبل ذلك، إنما تأخر يسيرا، كما لو تأخر قليلا المأموم عن الركوع مع الإمام ورفع الإمام، يجوز للمأموم أن يركع إذا كان موافقا له لا مسبوقا. وفي تلك المسألة الإمام قام، فكان ينبغي على المأموم أن يقوم أيضا، يعني لو أن المأموم بقي يكون قد أحدث جلوسا لم يحدثه الإمام، وكان الإمام يعني مع يعني الإمام بالنسبة للإمام معذور لأنه ناسي. سنعود لنا بتنازع هذا الأمر طرف، يعني الأولى المتابعة، متابعة الإمام. الأمر الثاني لهيئة الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فالدليل هنا في في في قصة إنه يجلس باعتبار أن الصلاة لها هيئة ثابتة وثابتة بالنص. أما تدارك متابعة الإمام في مخالفة، الإمام له عذر سهو والمأموم ليس له عذر، يقوم، فهل يستطيع إنه هو يعني يجلس تشهدا خفيفا ويقوم فيتم الهيئة جمعا؟ لا تبحث المخالفة في هذه الحالة، يعني تختلف عن مخالفته في القنوت. مخالفته في القنوت كان الإمام والمأموم في حالة القيام، فعادة الإمام ينزل قبل المأموم للسجود. والمأموم فعل ذلك إنما زاد قليلا في، والمأموم له أن يتأخر عن الإمام ما لم يفعل ركنين طويلين، يعني ركن واحد ما أو حتى ركنين، واحد خفيف واحد طويل واحد قصير. من أين جاء هذا الحكم؟ يعني حجية هذا هو ذكر هذا، هو حجيته عقلية، لكن المتابعة اتيان المأموم بالهيئة لها دليل شرعي. الآن الهيئة تجبر بسهو، سيأتي الهيئة لا يحتاج، لا أقصد يقصد هيئة الصلاة كاملة، يعني لا ما أقصدش هيئة، أقصد الصلاة، هيئة الصلاة بشكل عام بفرضها وغيرها. الآن لو واحد نزل، أو أن إمامك مثلا نزل للسجود بعد أن ركعتما وتأخرت أنت حتى في غير صلاة الصبح، صحيح، في أي صلاة، والإمام سجد وأنت واقف، وأنت لا تزال واقفا، ورفع من رأسه من السجدة ثم سجدت أنت، تبطل صلاته؟ لا. وهي تقريبا هذه نفسها يعني. نفس القصة. ليش أنا أنا أجلس يعني ما دام هذا في هذه الحالة في هذه الحالة يجوز للمأموم أن يتأخر إلى هذه إلى هذا المقدار. فتأخره لأجل الإتيان ببعض من الأبعاد المطلوبة في الصلاة لم يأتي بها بالنسبة لقضية التشهد الإمام ترك شيئا ينام وكان ينبغي أن لا يتركه لكن معذور لأجل السهو يعني. أنت لست معذورا عليك أن توافق إماما ولا ينبغي أن تتأخر وتجلس والإمام قائم يقرأ الفاتحة مثلا وأنت جالس تتشهد مثلا مخالفة فاحشة يعني. شيخنا هل يؤخذ من هذا أن التشهد عند الشافعية أولى من السنة مثلا أولى من السجود أسف القنوت أولى من التشهد الأول؟ لا التشهد أولى لأن التشهد متفق على مشروعيته حتى قيل بوجوبه بينما القنوت مختلف فيه. لكن هنا رجحنا جانب القنوت فألزمنا لا هو المخالفة ليس في أن القنوت أهم أو السجود أهم فحش المخالفة في الجلوس جلوس المأموم وقيام الإمام أكثر من يعني مخالفته في تأخره عن النزول معه إلى السجدة. يا مولانا لو أن الإمام زاد خامسة لا يوافق والمأموم يعلم أنها زائدة لا يوافق يجلس يجلس لا يجلس لأنه هنا خالف لا يجلس ينبهه يوافق المأموم ينبهه فإن انتبه لماذا يتبع هنا في هذه الحالة الإمام على الخطأ المأموم يتبع الإمام في الخطأ في خطئه أي خطأ هذا خطأ سهو هذا خطأ عام في موضوع أن المأموم أن الإمام ينسى التشهد فيقف نقول للمأموم لا تجلس التشهد واتبع لأن التشهد سنة بينما زيادة خامسة هذا حرام ما يجوز إذا كان مباح للإمام لكونه معذورا لا يباح للمأموم إذا كان إمامه زي حاله يعني مع المأموم أيضا مع ناسي حال نفسه وقام الخامسة ما لا يؤثر ما. يعني هي ممكن أنا بنظر للنظرة الأصولية باعتبار أننا بنلزم المأموم لأن متابعة المأموم الإمامي فرض هو فحش اللي هو الفرق هو الفرق فحش سنة. الفرق هو الفرض على السنة. لا هو الفرق هو فحش المخالفة فحش المخالفة في التشهد أكثر من فحشها في البقاء قائما اللي يأتي بالقنوت وبعدين القنوت يعني مش شرط يعني هو لو قال اللهم اغفر لي وارحمني أيوة وصلى الله عليه لو يعني مصدر أنا أقول هذا مولانا يعني هو لو بعدين عندك اللي يستحب أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه من السماوات ومن يعني زي القنوت يعني ما في جملتين يعني سريعة اللهم صل على محمد وآله إذا كفى في الصلاة الإبراهيمية لا عند الشافعية ما يكفي عند الشافعية في ما يكفي في التشهد اللهم صل على محمد لا ما يكفي التحيات لله هذا أقل التشهد أقله تحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أقول اللهم صل على محمد هذا في الصلاة الإبراهيمية هذا في الصلاة الإبراهيمية الشافعي حتى يقول لا أنا أتكلم عن التشهد الأول أنا أتكلم عن التشهد الأول نعم وهذا أحدث فيه جلوس التشهد ولو قعد المأموم فانتصب الإمام لو قعد المأموم فانتصب الإمام نعم ثم عاد الإمام هذه مسألتكم نعم قبل قيام المأموم حرم قعوده معه حرم قعود المأموم معه نعم لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام نعم ولو انتصبا معا نعم كلاهما انتصب ثم عاد نعم الإمام لم يعد المأموم نعم لأنه إما مخطئ به فلا يوافق إما مخطئ به بالعودة نعم فلا يوافقه في الخطأ نعم أو عامد فصلاته باطلة نعم بل يفارقه نعم أو ينتظره إلى أن حملا على أنه عاد ناسيا يعني يحسن الظن أنه يمكن أن يقول إمامي ناسي أنه فإن عاد معه عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا. العام ما معذور على كلتا الحالتين. نعم. نعم. وإذا انتصب المأموم ناسيا وجب عليه العودة. وجلس إمامه للتشهد الأول. نعم. وجب عليه العود لأن المتابعة آكد. نعم. مما ذكروه. مما ذكروه. نعم. ومن التلبس بالفرض. هي كذا؟ عندك خطا كلنا نفس مما ذكروه ومن التلبس معطوف عليه لان المقيس لان المتابعه اكد مما ذكروه ومن التلبس بالفرض يعني عنده هو لو قلتم اذا تلبس بالفرض فانتصب لا يعود لكن هذا المأموم يعود لان المتابعه اكد مما ذكروه وهو ايش التلبس بالفرض تلبس بالفرض لا يعود العبارة كيف عندك عن كذا لأن المتابعة آكد مما ذكروه ومن في واو هنا ومن التلبس بالفرض الواو كان الواو هذه خطأ آكد مما ذكروه من التلبس هاي من بيان لمن استغربت الحاشية بدون واو لا لا لا الواو هذه ليست في مكحالها أكدوا مما ذكروه من التلبس به. تمام. ولهذا هذا يكون جواب لمسألتنا متابعة الإمام القيام معه أكد من يعني من الاهتمام بالسنة يعني من الاتيان بالسنة. نعم. قال ولهذا يسقط بها القيام والقراءة عن المسبوق. ولذلك يسقط ليش المتابعة بالمتابعة يسقط بها القيام والقراءة عن المسبوق يعني إذا جاء واحد مسبوق يعني الإمام سوف يركع يعني بعد قليل يركع نوى الله أكبر فركع الإمام سقط عن المأموم القيام والفاتحة من الركعة الأولى يعني تقديما للإيش للمتابعة فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينوي المفارقة إلا إذا نوى المفارقة طيب فإن قيل إذا ظن المسبوق سلام إمامه فقام لزمه العود هذا معروفة يعني إذا ظن أن سمع صوتا هو مسبوق فسمع صوتا فظن أن الإمام سلم ثم قام فتبين أن الإمام لا يزال في التشهد طيب طيب مولانا في مسألة حضرتك أشرت إليها ربما تتبعها مسألة مشتهرة إن الإمام يكون راكعا ويهم بالرفع من الركوع فيكبر ويركع المأموم هو مسبوق أم موافق متابع يعني إذا كان في الركعة الأولى فأتته الركعة إذا كان لا هو يعني مو مش يعني مش هو مسبوق حكم مأموم والحكم إمام يعني إذا كان المأمومون ركوعا وأنا كبرت لا لا العبرة بالإمام ولحقت بالمأمومين لا العبرة بالإمام لا حكم إمام بالإمام لأنه هو تابع الإمام مش تابع المأمومين هم نفرق عنها بين المسبوق وغير المسبوق المسبوق هو الذي يلحق مع الإمام زمنا لا يسع الفاتحة هذا له حكم خاص هذا يقرأ ما تيسر له وعليه أن يطمئن مع الإمام حتى تحسب له هذه الركعة أما إذا كان موافقا يعني أدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة هنا لا يشترط أن يكون أن يطمئن مع الإمام حتى لو رفع الإمام قبل أن يطمئن يدرك الركعة لأن المسبوق عليه أن يركع مع الإمام عليه أن يطمئن لأنه متأخر جاي متأخر هذا ما يسمح له بالتأخر عن الطمأنينة مع الإمام بينما الموافق هذا ليس بمسبوق هذا لا يعني حتى لو هوى ليركع الموافق ورفع الإمام لا يضر يعني يدرك الركوع نعم طيب فإن قيل إذا ظن المسبوق سلام إمامه فقام لزمه العود وليس له أن ينوي المفارقة أجيب احنا قلنا إذا قام من التشهد الأول المأموم قام يعني ناسيا عليه إيش العود إذا لم يعد بطل الصلاة إلا إذا نوى المفارقة قال هناك مسألة تشبه هذه، لو سلم، لو قام ناسيا ظنا أو ظانا أن الإمام قد سلم، فتبين أن الإمام حتى الآن هو في التشهد. قلنا قالوا هناك في ذلك الوقت، في ذلك يعني في صلاة الجماعة يمكن يذكر هذا، يجب على المأموم أن يعود، يجب على المأموم إيش أن يعود وجوبا يعني، وإلا بطل صلاته، ولا يكفي أن ينوي المفارقة، وليس له أن ينوي المفارقة، لا ليس له ذلك. طيب لماذا فرقتم بين الصورتين؟ أجيب بأن المأموم هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله، فعل فعلا للإمام أن يفعله، ولا كذلك في المستشكل بها، لأنه بعد فراغ الصلاة، لأنه بعد فراغ الصلاة فجاز له المفارقة لذلك. أين هذه؟ لأنه هنا في أي مسألة؟ فإذا قيل أو فإن قيل إذا بس نعود بالمسألة من الأول سيدي. ولهذا يسقط القيام والقراءة عن المسبوق، فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينوي المفارقة. هذا قرأنا سابقا. فإن قيل إذا ظن المسبوق سلام إمامه فقام، لزمه العود وليس له أن ينوي المفارقة. طيب هناك قال هناك يلزمه العود أو ينوي المفارقة. هنا يلزمه العود ولا ينوي المفارقة. أجيب بأن المأموم هنا في الحالة الثانية فعل فعلا للإمام أن يفعله، فعل فعلا للإمام أن يفعله، ولا كذلك في المستشكل بها. يعني هنا يقصد هنا في مسألة التشهد. عكس الترتيب. لأن الإمام لا يزال في صلاة وراح يقوم إلى ركعة الثالثة. له أن يقوم. تمام. لكن في المسألة المستشكل بها وهي مسألة السلام، هو في آخر صلاته. طيب هو يلحق الإمام بعد إيش يعني؟ يعني خلاص انتهى آخر الصلاة يعني، فلا بد من العود، ما في عندنا غير العود، ما يعني الإمام سوف يسلم. نعم. طيب ولا كذلك في المستشكل بها، لأنه بعد فراغ الصلاة فجاز له المفارقة. فجاز له المفارقة لذلك. نعم. المفارقة لذلك. أما إذا تعمد الترك فلا يلزمه العود، بل أما إذا تعمد الترك يعني من البداية في التشهد المأموم تعمد أن لا يتشهد مع الإمام، يعني لم يقف المأموم ناسيا، هو عارف أنه هذا موضع تشهد ولكنه أراد أن يفارق الإمام، يمكن مستعجل المأموم والإمام يعني مستعجل، يعني عايز يخلص بسرعة، عنده مثلا شيء يعني مجبر أنه يبقى، وأراد أن يلغي التشهد وقال ما دام هو سنة أنا مستعجل. قام طيب ونوى المفارقة من البداية. طيب فلا يلزمه العود بل يسن له كما رجعه النووي في التحقيق. احنا قلنا لو حينما يقف المأموم ناسي ساهيا والإمام يتشهد، قلنا يجب عليه إما العود أو نية المفارقة. لكن إذا كان من البداية هو ناوي أن لا يتشهد من البداية، ما يريد أن يتابع الإمام في التشهد، ثم قام، هنا لا يلزمه إيش العود بل يسن العود، بل نقول له يعني هو يجوز لك أن تستمر لكن الأفضل أن ترجع، لا المتابعة أحسن لك يعني. كما يعني العود لا يكون واجبا في هذه الحالة. إذن يفرق بين القيام ناسيا وبين القيام عامدا. فلا يلزم العود بل يسن له كما رجحه النووي في التحقيق وغيره. وإن صرح الإمام بتحريمه، وإن صرح الإمام، وإن يعني وصلية هاي. وإن صرح الإمام بإيش بتحريمه حينئذ، بتحريمه في هذا الفعل يعني أن يقوم عمدا مثلا. وفرق الزركشي بين هذه وبين ما لو قام ناسيا حيث يلزمه العود كما مر، بأن العامد انتقل إلى واجب. يعني هذا الزركشي أراد أن يفرق بين الحالتين، يعني لماذا؟ ف في الحالة الأولى يلزمه إما العود وإما نية المفارقة، بينما في الثانية لا يلزمه العود. طبعا إمام الحرام قال يحرم هذا، لكن الزركشي طبعا يقول لا، أنه يعني يأتي بتعليل أو تفريق أو بين الفرق، بين الفرق بين الحالتين. إيش قال الزركشي؟ بأن العامد انتقل إلى واجب. العامد انتقل إلى شيء واجب، يعني هو أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة، والركعة الثالثة واجبة، والتشهد ليس بواجب، التشهد الأول ليس بواجب. نعم، وهو القيام. فخير بين العود وعدمه، فخير انتقل إلى شيء مشروع مطلوب وهو القيام، فخير بين الاستمرار عليه على هذا الواجب وبين العود إلى المندوب. نعم، لأنه تخير بين واجبين، وبين صح بين واجبين، متابعة الإمام والقيام. نعم نعم، بخلاف الناس، بخلاف الناس، لأن الناس حينما قام لم يقم بقصد القيام لأجل الواجب، إنما قام ناس يعني لم يكن عنده هذا القصد يعني. تمام. بخلاف الناس فإن فعله غير معتد به، لأنه لما كان معذورا كان قيامه كالعدم، كأنه لم يقم، لأنه أصلا هو معذور يعني، هو ناس، والناس لا ينسب له فعل يعني، أو فعله ملغى يعني، ما يعتبر. ولذلك لو صلى 6 ركعات ناسيا ما يعني لا لا لا لا شيء عليه، فعله كأنه لم يفعله، كان فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم. هذا تفريق كويس الزركشي. نعم، ليعظم أجره. نعم، والعامد كالمفوت لتلك السنة بتعمده، والعامد هو فوت تلك السنة من الأصل من البداية. نعم، فلا يلزمه العود إليها بالنسبة للعامد، يعني لا يلزمه العود إلى التشهد. نعم، هذا هو التفريق، يعني هو السبب يعني أنه فرقنا بين الاثنين. في مسألة أخرى نتوقع نقرأها هذه مسائل ستطول، مسائل طويلة، مجموعة مسائل نقف هنا، نتوقف عندها، صلى الله عليه وسلم.